الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك، فإن الشرافة والخفة المذكورتين وصفان للوجود مرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود، فيرجعان إلى العلية والمعلولية. إذ العلامة رحمة الله تعالى عليه بمناسبة الاستدلال على العقول الأرضية وأرباب الأنواع الإشراقية بقاعدة إمكان الأشرف، عقد تنبيها لبيان مفاد هذه القاعدة والدليل الذي على أساسها أو على أساسه يثبت مفاد هذه القاعدة. الدليل الثاني هو الدليل الذي أشار إليه في حاشيته على الأسفار، الجزء السابع صفحة 245، باعتبار أنه الدليل هنا جاي مضغوط بنحو شديد وموضح بنحو جيد في حاشيته على الأسفار، الجزء السابع صفحة 245 من الأسفار، الحاشية رقم 3. قال: يمكن أن يبرهن عليه، أي على إثبات هذه القاعدة، بطريق آخر أسد وأخطر. هذا الذي يستفاد من كلمات الفارابي: برهان الأسد الأخطر في أطفال التسلسل، إذا يتذكر الإخوة. هنا أيضا يقول بأنه في دليل شيخ صدر المتألهين هناك مقدمات طويلة عريضة، ولكن نحن لا نحتاج إلى تلك المقدمات، ولنمهد له مقدمة. هذه المقدمات هي الأمور العامة التي تقدم الكلام عنها مفصلا، فقط الآن نشير إليها حتى نأخذ النتيجة. قال: ولنمهد لهذا الدليل مقدمة، هي أولا أن كون الوجود حقيقة أصيلة مشككة مختلفة بالشدة والضعف والفعل والقوة والشرف والخسة، هذا مقدمة، وهذا تقدم الكلام عنها فيما سبق مفصلا، أن الوجود أصيل وأن هذا الوجود الأصيل حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة مشككة، وهذا التشكيك بعضها يرجع إلى القوة، بعضها إلى الفعل، بعضها إلى الشدة، بعضها إلى الضعف ونحو ذلك. هذه أصول موضوعة تقدم البرهان والدليل عليها في الأبحاث السابقة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية ووقوع العلية والمعلولية في الممكنات، هذا أيضا تقدم في مرحلة العلة والمعلول، أن هذا النظام الذي يحكمنا نظام صدفتي، نظام اتفاقي، نظام عادة، لو نظام العلية والمعلولية، نظام السببية والمسببية، حتى على أي مبنى كان، سواء على مبنى من يرى أنها ذاتية ولا يمكن أن تكون غير ذلك، أو على من يرى أنها ماذا؟ جعلية بجعل الله سبحانه وتعالى. في النتيجة أن الذي يحكم العالم، عالم الإمكان، هو ماذا؟ هو نظام العلية والمعلولية. هذه المقدمة الثانية التي تم إثباتها في أول مرحلة العلة والمعلول، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي توجد، عليكم السلام ورحمة الله، المقدمة الثالثة التي توجد هو أن هذا العالم الذي نراه وهو عالم المادة كثير أو واحد؟ كثير أم واحد؟ كثير. طبعا المقدمة بهذا النحو ما مبينة تكملة من عندي. كثير أم واحد؟ كثير. وقاعدة الواحد ماذا تقول؟ تقول أن الواحد لا يصدر أو لم يصدر، مو مهم، لا يصدر منه إلا واحد. إذن هناك علل وسطية ووسائط بينه سبحانه وتعالى وبين هذا العالم. هذه المقدمة من أين استفدناها؟ إما من قاعدة الواحد على مبنى القوم، وإما بالنحو الذي بيناه، وهو أنه صحيح أنه يمكن أن يصدر منه الكثير، ولكنه مشيته لم تتعلق بصدور الكثير منه مباشرة، وإنما مشيته تعلقت بصدور أول ما صدر عقلي، أول ما خلق نور نبيكم، بهذا المضمون. إذن المقدمة الثالثة بناء على هذه الكثرة الموجودة فلا يمكن أن نتصور أنها صادرة منه سبحانه وتعالى مباشرة، بل هناك وسائط. حتى هذه الوسائط واحدة أو وسائط اثنين أو عشرة أو ألف موهب، المهم أكو واسطة، وبعبارة أخرى لا أقل مراتب الوجود الجذر الصيق. ثلاثة، الله وعالمنا الذي هو الكثير هو واسطة. حتى هاي الواسطة واحدة لو عشرة على أقول العشرة لو مليون على أي مبنى آخر مو مهم، المهم بعد هذا النظام العلي والمعلولي وتلك حقيقة الوجود المشككة لا أقل كم مرتبة بها؟ ثلاثة مرات. قال وكون الجعل في الوجود يستلزم تحقق مراتب فوق الاثنتين في الوجود. خب هذه المراتب الثلاثة، هاي المقدمة الثالثة إذا نتكلم فيها، هاي المراتب الثلاثة واحدة منها واجبة واثنتان من ماذا؟ ممكنة. أحسنتم، هنا عندما صارت اثنتان منها ممكنة والنظام نظام العلي والمعلولي، السؤال يأتي وهو أي منهما علة وأي منهما معلول؟ الأشرف هو العلة والأخس هو المعلول، أو الأخس هو العلة والأشرف هو المعلول؟ ها؟ من الواضح بأنه لا بد أن يكون الأشرف هو العلة والأخس هو المعلول، وإلا يلزم أن يفرض أن المعلول الذي هو حيل الرابطة موجود بلا علته. تقول شلون موجود بلا علته؟ أقول باعتبار أننا فرضنا أن النظام أكثر من واحد لو مو أكثر من ثلاث، أكثر من اثنين لو مو أكثر من اثنين، هذا الترتب اللي فرضناه كم مرتبة به؟ ثلاثة. فإذا صدر الأخس يعني المعلول الثالث ولم يصدر الأشرف، يعني صدر المعلول ولا توجد ماذا؟ علته. تقول مقلة قاعدة الواحد تقول ما تصير، مو عندنا مشكلة هناك، واحدة من المقدمات قاعدة الواحد تقول، تقول إما لا يصدر وإما على ما بينا لم يصدر. إذا لو فرضنا صدر الأخس ولم يصدر الأشرف، هذا معناه وجد المعلول ولم يوجد العلة، هذا معناه وجد المتقوم ولم يوجد المقوم، هذا معناه وجد الرابط ولم يوجد المستقل. يمكن أو لا يمكن؟ محال. هذا هو الدليل الذي يقيمه، وهو دليل هو أقوى في هذا البيان الذي بيناه. بعد ارجعوا للحواشي الموجودة والتعليقات الموجودة والإشكالات، الإشكالات مندفعة واضح غير وارد بالي أنا، قف أنا قررت بعد نقرأ الإشكال ونجاوبه، يحتاج وقت. وكذلك في الوعاية عند إشكال آخر أصلا ما أدري في عالم رايح آخر رايح. المهم تقريبا هو السيد العلامة مبين المطلبة، مو من عندي هذا الرجل مقربة، ولكنه في النهاية جاي الدليل ماذا؟ مضبوط. الآن أقرأ لكم إياه مضبوط جدا، المقدمات مواضحة، فلهذا صار منشأ لإشكالات متعددة. واللطيف أيضا بأن الشيخ مصباح بعد أن يشكر على السيد العلامة يجيب نفس الجواب الموجود هنا. حتى ما أدري أنه قاري هذا وهو في ذهنه الشريف وما من التبيت، أو أنه لا هو جوابه الشخصي، نفس الجواب يقوله هنا، وهو أنه خب لماذا لا يكون معلولا للواجب؟ خب لا يمكن أن يكون معلولا للواجب، لأن قاعدة الواحد ماذا؟ تقول مستحيل يكون معلول للواجب، حتى مو مستحيل ولكنه المشيئة الأزلية تعلقت بأن يصدر منه واحد أو أكثر من واحد. صريح الروايات بأنه أول ما خلق ماذا؟ نوري، أول ما خلق العقل، منهج منهج روايك واضح هذا المعنى من المن وخلق أحسنتم. أي بلي مسلمة روايات صريحة، أولا خلقنا ثم خلق كذا ثم خلق كذا ثم خلق الروايات التي تصرح سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، وقبله وجودية على أي الأحوال. إذن المقدمة الأخرى الثالثة، قال وكون الجعل في الوجود يستلزم تحقق مراتب فوق الاثنتين في الوجود. تبين هاي المقدمة الإعلام ما مشير لماذا تستدعي أكثر من اثنتين، لماذا؟ لأنه عالم الطبيعة موجود، الواجب موجود، عالم الطبيعة كثير والواجب ماذا؟ واحد، ويستحيل أن يصدر الكثير من الواحد، إذا أكو واسطة. حتى هذه الواسطة واحدة أو أكثر بعد لا يهمنا، المهم فوق الاثنين او فوق الاثنتين ولا محالة تختص واحدة من هذه المراتب بالواجب تعالى والباقية بالممكنات. خب الان صار عندنا لا اقل كم مرتبة؟ لا اقل ثلاثة مراتب. هو النظام علي ومعلولي لو مو علي ومعلولي؟ ذكرنا في المقدمات السابقة ان هذا العالم نظام العلية والمعلولية. خب ايهما علة؟ اشرف العلة لو الاخذ هو العلة؟ ها؟ يقول وبينها ما هو اشرف وما هو اخذ. ثم ان رجوع وجود المعلول بالنسبة الى وجود العلة الفياضة رجوعه الى ماذا؟ الى الوجود الرابط والوجود المستقل. هذا معلول يعني رابط، هذا علة يعني ماذا؟ مستقل. وكل علة فهي مستقلة بالنسبة الى ماذا؟ الى معلولها. حتى اما تكون مستقلة على الاطلاق اذا كانت واجبة، واما ايضا تكون ماذا؟ تكون رابطة بالنسبة الى علتها. المهم كل علة موجدة فهي مستقلة بالنسبة الى معلولها. ثم هاي العلة الموجدة ان كانت واجبة فهي مستقلة على الاطلاق، وان كانت ممكنة فهي رابطة بالنسبة الى ما فوقها. قال الذي لا يستقل في نفسه بوجه دون ان يتقوم بوجود النفس هو المقوم له، يوجب هذه المقدمات كون المراتب بحيث كل مرتبة ذاتية او كل مرتبة دانية، هنا مكتوبة ذاتية غلط، كل مرتبة دانية منها رابطة بالنسبة الى ما فوقها متقومة به، وهو اي المرتبة التي فوقها هو مقومها. فلو فرضنا سلسلة مترتبة من مراتب ثلاث، كانت المرتبة الدانية رابطة متقومة بما فوقها لا غير، والمتوسطة هي مقومة لما هو دون ومتقومة بما هو فوق، والعالية هي مقومة مطلقا. إذا تمهدت هذه المقدمة التي هي ماذا؟ أصول موضوعة من الأبحاث من الإلهيات بالمعنى العام من الأمور العامة. الآن البرهان في كلمته، ما هو البرهان؟ يقول فنقول لو تحقق ما هو أخذ وهو عالم المادة، ولم يتحقق ما هو أشرف قبله وهو عالم العقل، لزم أن يتحقق الرابط بلا مستقل، وتحقق الرابط بلا مستقل محال، إذا لا بد أن يوجد الأشرف قبله. محكم واقعا محكم، وإن كان تأمل في إحكامه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في الدرس 118 و19 من الأسفار الجزء السابع، بعد هذا التأمل وارد أو غير وارد إن شاء الله في محله من الأسفار حاش كاتبه، ويمكن أن يناقش فيه بأن يقال بأن هذه المقدمات قصارى ما تثبتك. إذن دليل السيد العلامة لا أقل بعد حواشي ما ورد في التعليقات بعد لا يرد على هذا الدليل، وهو أنه لو تحقق الوجود الأخف فلا بد أن يكون الوجود الأشرف قبله، لا يمكن أن يكون معه ولا يمكن أن يكون بعده ولا يمكن أن يكون غير موجود. لماذا؟ لأنه في جميع الفروض يلزم أن يتحقق الرابط بلا مستقل يقومه، وتحقق المعنى الرابط بلا مستقل يقومه ممكن أو محال؟ ها؟ حتى إما محال ذاتا وإما محال ضمن النظام الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يمكن أن يتحقق رابط إلا بمستقل يقومه، وإن كان نحن اعتقادنا أنه قادر بحسب القدرة الذاتية أن يوجد هذا الأخذ بلا أشرف، ولكن مشيته تعلقت بذلك أم لم تتعلق؟ لم تتعلق بذلك. إذن هذا الأخذ يوجد قبله أشرف، فقانون إمكان الأشرف وقاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد من وجود واسطة بين عالم الطبيعة وبين العالم الربوبي، حتى واحدة أو أكثر بعد هذا العقل كثيرا لا يستطيع أن يتدخل. لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل النقلي ليقول لنا أن هذه الوسائط واحدة أو متعددة فوق الاثنتين أو اثنتين، فلا كبحث آخر. بلي مسلم لابد أشرف وجودي يكون، وإلا إذا كانت مادية فلا تكون مرتبة أخرى من الوجود. ياهو ذاك بالحصر العقلي، ذاك بالحصر العقلي انتمت وده أقول إن تم بالحفظ العقلي عوالم ثلاثة، أما أكثر من ثلاثة دليل عقلي يستطيع أن يقول عالم العقل قد عالم لعوالم متعددة مترتبة طولة ياهو على دليل عقل كل شيء. يقول احنا عندنا واسطة بين الميزان وبين العالم الربوبي وهو العالم العقلي، اما هذا العالم العقلي اكو بين ترتب وجودي او لا يوجد، اكو عقول طولية او لا توجد. تستلفوا ان العقل مظل اكو طولية، ايش قال عدد الطوليات هذا؟ 10 20 100 1000 14000، كله غير مبين والعقل لا يستطيع ان يناله بشيء. ويمكن الاستدلال بما هو اوضح من ذلك، والحق انه اوضح من دليلي صدر المتألهين رحمة الله تعالى. فان الشرافة والخسة المذكورتين هنا وجود اخس ووجود اشراف، يقول هذان وصفان للوجود مو مرتبط بالعقل العملي وانما مرتبط بالعقل النظري في الحكمة النظرية، يعني الوجود الاشرف الوجود الاخس. فاذا كان عالم الطبيعة الوجود الاخس، لانه فرضنا ما دونه لا يوجد عالم، فعالم ماذا؟ فعالم ما قبل الطبيعة يكون وجود أشرفه عالم المجردة. ومرجعهما هذا الوجود الأخس والأضعف أو الأشرف، ومرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود، فيرجعان إلى ماذا؟ ها؟ فيرجعان إلى العلية والمعلولية. تجدون شلون المقدمات مطوية بعضها متداخلة مع البعض؟ هاي مقدمة أخرى، وهو أن هذا الأخس والأشرف بينهما ماذا؟ بينهما علية ومعلولية، فيرجعان إلى العلية والمعلولية. خب العلية معلولية مآلهما إلى ماذا؟ يقول ومآل العلية والمعلولية إلى كون الشيء مستقلا موجودا في نفسه، هذا بالنسبة إلى العلة، وكونه رابطا قائما بغيره موجودا في غيره، هذا هو المعلولية، مو موجدا في غيره، موجودا في غيره. هذه الفاء أيضا من فاءات التعليل المتكررة. فإن كل مرتبة من مراتب الوجود الذي قام على أساس العلية والمعلولية متقومة بما فوقها، قائمة بما فوقها، وأخس مما فوقها، ومقومة. فإن كل مرتبة من مراتب الوجود متقومة بما فوقها، قائمة بما فوقها، بلي أحسنت، فإن هو تأملي كان هذا، فإن كل مرتبة من مراتب الوجود متقومة بما فوقها، قائمة تلك المرتبة بما فوقها، وأخس تلك المرتبة منه أي مما هو فوقها، ومقومة هذه المرتبة إذا كانت وسطية، صارت عالم الطبيعة بعد مو مقومة لغيرها، وأخرى عالم العقل، فالداني متقوم بها والعالي مقوم لها، ومقومة إذا كانت وسطية كعالم العقل، مقومة لما دونها مستقلة بالنسبة إليه وأشرف من. يعني إذا فرضنا هذه المرتبة خلينا مكانها العقل، فكل مرتبة يعني فإن مرتبة عالم العقل متقوم بما فوقه وهو مرتبة عالم الربوبي، ومقوم لما هو دونه وهو عالم المادة وعالم المثال. بس إذا كان الأمر كذلك فلو فرض ممكنان، مو فقط فلو فرض ممكنان، لا بد أن يوجد ممكنان بناء على قاعدة واحد، لأنه هنا كثير والكثير لا يصدر من الواحد، إذا لابد من وجود ماذا؟ أكثر من ممكن. فلهذا قال أدنى المراتب ماذا؟ ثلاثة. فلو فرض ممكنان أشرف وأخس وجودا كان من الواجب أن يوجد الأشرف قبل الأخس قبلية وجودية. لماذا من الواجب سيدنا؟ يقول وإلا كان الأخس مستقلا غير رابط ولا متقوم بالأشرف، وقد فرض رابطا متقوما بالأشرف، هذا خلفون، هذا معنى تحقق المعنى الحرفي بلا معنى اسمي يقومه وهو يحالون. طب الآن ماذا نستفيد من هاتين الحجتين؟ التفتوا جيدا، الحجة الأولى لصدر المتألهين والحجة الثانية للعلامة الطباطبائي. يقول نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن قاعدة إمكان الأشرف لا تثبت لنا إلا أن هذا الكمال الأخف يوجد هناك كمال أشرف يسانقه، أما أن ذلك الكمال الأشرف الذي يسانقه داخل تحت ماهيته النوعية أو غير داخل، هاي القاعدة تثبت أو لا تثبت؟ لا تثبت. نحن نعط معكم، نحن أيضا نقول إذا كان هناك كمال أخف فيوجد قبله كمال أشرف، أما أن ذلك الكمال الأشرف المسانق له هو فرد من الماهية النوعية للكمال الأخف فهذا لا دليل عليه. فلا يكون الحمل بينه يعني بين ماهية هذا الأخف وبينه يعني بين ماهية ذلك الأشرف، لا يكون الحمل ماذا؟ حملا شائعا. قد يكون الحمل حملا ماذا؟ حمل الحقيقة والرقيقة. وعلى هذا الأساس فإن العقل الثاني إذا كان موجودا فالعقل الأول موجود قبله جزما، يجب أن يكون العقل الأول موجودا، ولكن العقل الأول داخل تحت ماهية العقل الثاني أو من ماهية أخرى، من ماهية أخرى كما برهنا على ذلك فيما سبق، أن كل مرتبة أن كل نوع من العقول المجردة ينحصر في فردين، مع أن الكمال الموجود للعقل الثاني موجود للعقل الأول بنحو أعلى وأشرف، ونحن بواسطة قاعدة إمكان الأشرف نثبت العقل الأول أيضا، ولكن لا يمكن لنا أن نثبت أنه ماذا؟ من الماهية النوعية للعقل الثاني. والمستفاد من الحجتين أولا أن كل كمال وجودي هو أخس من كمال وجودي آخر، فالأشرف منهما موجود قبل الأخس والأشد منهما موجود قبل الأضعاف، كالمرتبتين من الوجود المختلفتين شدة وضعفا وإن اختلفتا ماهية، فالأشد من ماهية نوعية والأخس من ماهية نوعية أخرى وإن اختلفتا ماهية، نظير العقلين الأول والثاني. استحالة؟ لا أبدا. ياهو ما نقول لا دليل على أنه يثبت وحدة الماهية، أما مو أنه يثبت استحالة وحدة الماهية. شنو المحذور؟ لا هذا مبنى محال على من يرى استحالة التشكيك في الماهية، أما شيخ الإشراق وقال باستحالة، مو باستحالة ذلك مسلم عندك، مو عند شيخ الإشراق، أنا دا أتكلم ويا من؟ ويا شيخ الإشراق نوبتك بعدين توصل. احنا دا نتكلم ويا شيخ الإشراق، شيخ الإشراق قائل بالتشكيك في الماهية لمو قائل؟ قائل أحسنته، فيقول بأنه فردان من ماهية واحدة، واحد منه مادي واحد منه ماذا؟ مجرد. شنو المحظوظ؟ انت اما هذا واما لا، التفتوا جيد، التفتوا جيدا، اما لا، لا نقول ان الماهية حد الوجود كما هو مبنى صدر المتألين، نقول ان الماهية ماذا؟ محتوى الوجود. فاذا كان محتوى الوجود يمكن ان تكون افراد لمراتب متعددة تحت ماهية النوعية واحد. إبلي؟ لا أقول يعني يمكن تصويره، مو أنه محال مطلقا. نعم على مبنى من يرى أن الماهية حد الوجود، بعد هنا لا يمكن أن نتصور بأنه فرداني أحدهما مجرد والآخر مادي كلاهما له حد واحد، هذا محال. يبقى لهذا بينا فيما سبق، قلنا أن كل عقل له ماهية نوعية وينحطه فأفراده لا توجد له إلا فرد واحد. وأما إن كان الأخس، هذه إذ غلط، لو إن لابد تصير، لو إذا لابد تصير ما يفرق. وأما إن كان الأخس فردا ماديا لماهية فإنما تفيد القاعدة ماذا؟ أن الكمال الذي هو مسانق لذلك الفرد وأشد من ذلك الفرد موجود قبل ذلك الفرد، ولكن من غير أن تفيد القاعدة أن ذلك الكمال الأشد فرد لماهية الأخس. هذا المعنى قاعدة كان الأشرف لا تثبت لنا أن الأشرف فرد من ماهية الأخس، لماذا لا تثبت؟ يقول لجواز أن يكون ذلك الأشراف جهة من جهات الكمال الكثيرة في علة كثيرة الجهات. هذه إشارة إلى ماذا؟ علة كثيرة الجهات إشارة إلى ماذا؟ إلى العقل الفعال. عقل الفعال هو علة لعالم الطبيعة ففيه كل جهات الكمال. ولكن تعبيره يقول لجواز أن يكون، وماذا معنى ماذا؟ يعني الاحتمال أن هذا الكمال الموجود للإنسان موجود، المدبر له من؟ هو العقل الفعال. واحتمال أن يكون المدبر له ماذا؟ هو العقل العرضي ورب النوع الإشراقي. فلهذا في البداية إذا يتذكر الإخوة يرجعون، هناك السيد العلامة قال كلاهما محتمل، لا دليل عندنا على مبنى الإشراقي على مبنى الإشراقيين، ولا دليل يقول مبنى المشاعين. يقول هذا الكمال الموجود هنا، هناك كمال أشد متانق له، أما هو آخر العقول الطولية أو واحد من العقول العرضية، دليل على أي واحد منهما لا يوجد. ولهذا هنا قال لجوازي، يعني ولجواز أمر آخر، وهو أنه مربوب لأي شيء للعقول العرضية. ولكن يوجد دليل على العقول العرضية أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكنه يمكن نفيه بالدليل أو لا يمكن؟ أيضا لا يمكن. فلهذا عبر ماذا؟ لجواز أن يكون منسوبا إلى العقل الفعال، وجواز أن لا يكون منسوبا إلى العقل الفعال، منسوبا إلى ماذا؟ إلى واحد من العقول العرضية. ولكن ذلك العقل العرضي فرد من ماهية الأخذ، مو فرد، ها؟ ليس فرد. كما أن العقل الفعال ماذا؟ ليس فردا. لجواز أن يكون جهة ذلك الكمال الذي هو كمال أشد، أن يكون جهة من جهات الكمال الكثيرة في علة كثيرة الجهات. كالإنسان مثلا له فرد مادي ذو كمال أخس، وفوقه كمال إنساني مجرد من جميع الجهات، وهو الوجود العقلي أشرف من هذا الفرد المادي الذي ذو كمال، ولكن لا يلزم منه أن يكون ذلك الكمال الذي هو أشرف والذي هو مجرد من جميع الجهات، لا يلزم أن يكون إنسانا بالحمل الشائع، وإن كان يمكن أن يكون إنسانا بحمل الحقيقة والرقيقة. واضح يا أخي؟ يتكلم مثل الرياضيات، جمل مرتبة منظمة، والحق والإنصاف. لا يوجد كتاب أفضل في الفلسفة في الحكمة المتعالية أفضل من كتاب نهاية الحكمة. قال لكن لا يلزم منه أن يكون إنسانا بالحمل الشائع لجواز أن يكون، أنا عبر لجوازي أن يكون جهة من جهات الكمال الذي في علته الفاعلة فينتج حمل الحقيقة والرقيقة. نعم، إلى هنا كنا نتكلم في العلة الفاعلية، وقلنا أن قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا أشرفا قبل هذا الأخذ، ولكن هذا الأشرف بالنسبة إلى هذا الأخذ نسبة ماذا؟ نسبة الفاعل إلى الفعل، ونسبة الفعل إلى الغاية. إنها تتكلم نسبة الفاعل إلى الفعل، الأشرف كان في رتبة علله لو في رتبة غاياته، ها؟ في رتبة علله أشرف قبله. إلى هنا قلنا أن قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا وجود كمال أشد وأشرف ومجرد، ولكنه فرد من الماهية النوعية للأخذ أو ليس فردا لها؟ ليس فردا لها. الآن نريد أن نتكلم في قوس الصعود، كنا نتكلم إلى هنا في قوس النزول، يعني إذا وجد هذا الذي هو أخذ وهو عالم المادة لا بد أن يوجد في رتبة علله، يعني في قوس النزول ما هو أشرف الذي هو علة فاعلة وموجدة له. الآن نريد أن نرى بأنه يمكن إجراء قاعدة إمكان الأشرف في العلة الغائية أو لا يمكن. هسه شنو إجراء القاعدة في العلة الغائية؟ التكتوا لي جيدا. هنا يوجد عندنا إنسان مادي أو لا يوجد عندنا إنسان مادي؟ ها؟ قلنا لابد أن يوجد قبله إنسان ماذا؟ مثالي وعقلي. سؤال هو أنه هذا الإنسان المادي هنا يمكن أن يتكامل ويكون إنسانا مثاليا وعقليا أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ قاعدة إمكان الأشرف تقول في العلل الفاعلية. ما أدري قدرت أوصل مطلب الإخوة؟ هذا هو المطلب أساسي، لأنه هذا مرتبط على الشغل نعد نبي نشوف عندما نصعد وين نوصل. في رتبتي طبعا مو احنا نصعد غير اللي يصعدون، إلا احنا فقط العائلة اللي يصعدون. هسه هم وصلوا العيش مولانا نفوا العيش، وإلا احنا ما نصعد، فقط العائلة هذول اللي يصعدون فنلتذ بصعودهم. خب نتوسل ايضا بهم، مو مهم هذا، المهم هذا البحث، وهو انه في عالمنا اكو وجود مادي انساني، انسان مادي او لا يوجد انسان مادي. جيد جدا. هذا الانسان المادي يقدر يتكامل يصير انسان مثالي لو ما يقدر؟ ممكن او غير ممكن؟ هذا الانسان المادي يمكن ان يتكامل فيكون انسانا عقليا او لا يمكن؟ هذا الانسان المادي يمكن ان يتكامل فيكون انسانا فوق العقل، انسانا الهيا او لا يمكن؟ إذا كان ممكن قاعدة إمكان الأشرف تثبت أو لا تثبت، وهو الإنسان الكامل. منا يصير أحسنتم، يعني منا بالصعود يصير، ومن هنا الأشرف يصير قبل الأخذ لو بعد الأخذ. نعم قاعدة إمكان الأشرف تقول قبل الأخذ، مشكلة عندي ما خلوا ذهنكم حتى المطلب يتضح. أنا أريد أنتم تصلوا إلى المطلب، وإلا ها شوفوا الآن إحنا نزلنا، افترضوا على أساس العقول العرضية الإشراقية نزلنا من إنسان عقلي، الإشراقيين لم يقبلون بعالم المثال فيوجد إنسان مثالي، ثم نزلنا من عالم المثال إلى إنسان مادي. الآن هنا ماذا نريد؟ أن نصعد الآن بحركة، وإن إلى ربك المنتهى، نريد نصعد منهم، وإن إلى ربك، طبعا رب الرسول الأعظم هو المنتهى، وإلا الآخرين مو ربهم المنتهى، غير مكان منتهى. وإن رحمة الله على صدر الدين القونوي يقول هذه مختصة بالإنسان الكامل ما موجودة في غيره، وإن إلى ربك، مو إلى ربكم، وإن إلى ربك المنتهى. إذن منتهى الإنسان الكامل هو الله، أما غير الإنسان الكامل منتهى جنة الفردوس، ذاك غير الإنسان الكامل ما عنده شغل بي. إذا من راح نصعد إحنا؟ مين من هنا؟ من نصعد. أنا إنسان مادي، يمكن إنسان مثالي في قوس الصعود أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ محال؟ ليش؟ ممكن؟ هذا إشكال آخر، هذا إشكال. الآن أشوف يمكن أو لا يمكن أن يكون الإنسان المادي يكون إنسان مثالي، يمكن أو محال؟ ممكن. إمكان الأشرف ما لا تقول موجود. يمكن أن يكون الإنسان المادي إنسان عقلي أو غير ممكن؟ ممكن. إمكان الأشرف ماذا تقول؟ أقول موجودة، ولكن عندنا هاي المشكلة التي تفضلون أو أشرت إليها، وهو أنه قاعدة إمكان الأشرف تقول الأشرف قبل من؟ قبل الأخذ. وهنا الأشرف وين صار؟ قاعدة إمكان الأشرف ما تتمشكى، إلا أن الجواب عنه، إلا أن الجواب عنه كما ذكره صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، أنه هذا بحسب الظاهر بعد الأخذ، وإلا بحسب الحقيقة فإن الفاعلية هي العلة الغائبة. فإن العلة الفاعلية، إذا تذكرون فيما سبق احنا قلنا العلة الفاعلية غير العلة الغائية لو نفسها، نعد لماذا؟ هذه ما صارت غير. إذن هنا أنا عندما في عالم المادة أكو قبل وأكو بعد، أما من نصعد فوق قبل وبعد أكو لا يوجد، تصوره هو المشكلة. أنا حق أعطيه ممكن أن يكون المجرد بعد المادي وجودا، محال إذا قبله وجودا، بلي لا مو اعتباري، يعني لا مو محتفظ. شنو يعني مختصرا؟ لا اريد اقول انت اشكالك تقول لي سيدنا هذا الانسان العقلي بعد الاخذ، اقول هاي البعدية بعدية ظاهرية، وفي الحقيقة هي قبلية لو بعدية؟ قبلية. لماذا؟ لان الانسان العقلي مجرد لو مادي، والمجرد قبل المادة لو بعد المادة. جزاكم الله خيرا. فان كان وان كان الا غائية، الا انه بحسب الوجود فهو ماذا؟ يقع في رتبة العلة فاعلية فيكون قبل الوجود. الآن هذا الجواب. الجواب هذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الأسفار. شوفوا هنا السطر يعني مبينة ولكن هناك نصف صفحة متكلم. يبلي أسفار مولانا. نهاية مولانا حواش السيد العلامة على الأسفار. يقول إشارة في صفحة 249 من الأسفار الجزء السابع. إشارة إلى إمكان جريان القاعدة في الغايات الشريفة الضرورية للأشياء. فإنها هاي الغايات متقدمة لذوات الغايات بحسب الحقيقة وإن كانت متأخرة عنها بحسب الظاهر. بلي شنو يعني مثال شوفوا أنا أضرب لك مثال فلسفي عد أجي إلى محل الكلام. إذا تذكرون نحن قلنا بأن القوة قبل الفعل والفعل قبل القوة جزاكم الله خيرا، ولكنه ذكرنا من جهة أخرى أن الفعلية قبل القوة. كيف الجمع بينهم؟ قلنا إذا نظرنا إلى عالم المادة القوة قبل الفعل، أما إذا نظرنا إلى سلسلة الوجود الفعل قبل القوة والقوة قبل الفعل. لماذا؟ لأنه إذا لم توجد فعلية لا يمكن أن توجد القوة. إذا ما موجود الفعلية التامة وهو الحق يوجد القوة أي ولا لا يوجد. إذا الفعلية قبل القوة والوجوب قبل الإمكان والغنى قبل الفقر. ولكن في عالمنا عندما ننسب البعض إلى البعض نرى أن القوة البذرة قبل الشجرة. إذن بلحاظ عالمنا القوة قبل الفعل وأنا قبل الغاية، أما بلحاظ مراتب الوجود أنا قبل الغاية والغاية قبلي. هسه يبقى سؤال عندكم وهو أنه إذا صارت الغاية هي الفاعل هنا صار قوس النزول هو قوس الصعود. نقول لا، في قوس النزول يختلف قوس النزول عن قوس الصعود بأمرين أساسيين. الأول في قوس النزول تكليف لا يوجد، في قوس الصعود ماذا؟ يوجد تكليف واختيار. في قوس النزول جنة ونار لا يوجد، في قوس الصعود ماذا يوجد؟ جنة ونار. أبدا أبدا هيك كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. الاختيار يبدأ من هنا يعني من عالم المادة، أما عالم العقل لا اختيار ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب، ولكنه هنا يبدأ التكليف والثواب والعقاب. ياهي يعني الإنسان يصعد إلى حيث الحيث الذي جاء منه، ولكنه مع اختلاف هذه الحيثيتين وهو أنه هذا النزول ماله لم يكن باختياره وهذا الصعود ماله ماذا؟ باختياره. وعلى هذا الأساس هناك لا يوجد ثواب وعقاب، وهنا ماذا يترتب؟ جنة و نعم. هسه هذا الكلام تام لو مو تام؟ الآن أنا بدي أقرر الكتاب بتقولوا لي سيدنا هسه أنت تدافع عنه ها؟ ياهو جيد جدا، فقط أنت طالبني فقط هذا سؤالي أجبني على هذا السؤال وهو أنه مشكلتك أين؟ لم تفهمه في أي نقطة؟ أنا أجبني أنا قوتي نطفتي قبل وجودي الإنساني لو بعده أحسنتم، ولكن بحسب وجودي المثالي وبحسب وجود العقلي فعليتي قبل قوتي لو قوتي قبل فعليتي. أنا مدى أجاوبني بعد أنا جزاكم الله خير. إذا حيثية أخرى احنا نقول أن الغايات بحسب نشأتنا بحسب الظاهر إذا نسبت نفسي إلى الغاية أقول هي بعدي وأنا قبلها، أما إذا نسبتها إلى مراتب الوجود الغاية قبلي وأنا قبلها. ما قلنا غير شيء، قلنا بأنه بحسب عالمنا حسب الظاهر فهو ماذا؟ فهو قبل وبعد، أما بحسب مراتب الوجود فالغاية قبلي وأنا قبل الغاية. محال أن أكون قبل الغاية لأن الغاية وجود مجرد، والوجود المجرد في رتبة علة المادة لو معلول المادة علة المادة. عندك إشكال أشكل على البرهان، ما عندي شغل الآن يقول وجدانك أكون مغالطة. أنا شنو عندي بوجدانك؟ أنا عندي برهان دليل. حتى تقول لي زيدنا هو من هذه الأدلة بها مغالطات، أقول جزاك الله أخرج المغالطة مالك. دا أقرر المطلب أنا تقريب بلي لا أقول إذا يجي بذهنك، إذا يجي فرض المقال ليس من حق الشكل، إذا يجي بذهنك هذا المعنى. إذن على هذا الأساس التفتوا أن انتهينا إلى نتيجة، أن قاعدة إمكان الأشرف كما يثبت بها العلة الفاعلية يثبت بها ماذا؟ أحسنتم. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندنا برهان من الخارج يقول، ما هو البرهان؟ براهين المعاد وبراهين الاستكمال على أساس الحركة الجوهرية. أنا عندما أستكمل وأكون فردا عقليا، وجودا عقليا أو وجودا مثاليا، نفس ماهيتي أو غير ماهيتي، نفس ما نفس أنا زيد الذي يكون وجودا عقليا هو زيد الذي يكون وجودا. أنا أبدأ أقول إنسان أنا لو مو إنسان، شيخ الكتب أقول أنا في عالمي إنسان لو مو إنسان، أحسن من أصير مجرد أنا بعدي إنسان لو مو إنسان. ها، إذا أدلة المعاد قالت لنا من خارج أن الوجود العقلي في العلل الغائية، ذاك الوجود العقلي فرد من الماهية النوعية للأخذ مو فرد من الماهية النوعية. أحسنتم. إذا قاعدة إمكان الأشرف، إذا شوية تلتفتون وبعدين تشكلون لعله أوضح، إذا قاعدة إمكان الأشرف في العلل الفاعلية ما تثبت لنا أن الأشرف هو فرد من ماهية الأخذ، أما قاعدة إمكان الأشرف في العلل الغائية تثبت لنا أن الأشرف فرد من ماهية الأخذ، ولكن نفس قاعدة إمكان الأشرف تثبت لو بإعانة براهين المعاد. أحسنتم. إذا نحن لو كنا نحن ومقتضى قاعدة إمكان الأشرف لا في قوس النزول ولا في قوس الصعود، لا في الفاعل ولا في الغاية، نستطيع أن نثبت أنه هو فرد من ماهية الأخذ، ولكن في قوس الصعود في العلل الغائية من نصعد براهين المعاد تقول هو زيد هو هو هو. فلهذا كل بلا قادرين على أن نسوي بنان هو هو. فلهذا عندما تراه يوم القيامة تقسم عليه أنه هو هو، وإن كان وجوده مثالي وإن كان وجوده عقلي تقول هو هو. والشاهد على ما أقول أنك في النوم تراني تقول رأيته هو هو، مع أنه بدني كان موجود هناك لو مو موجود، ما موجود، مع أنك تقول رأيته، لا تقول رأيت روحه، تقول رأيته. ها؟ بالنزول لا بعد، مو من ماهيته النوعية، ما نوع آخر، أما بالصعود هو هو، يعني فرد من الإنسان بالحمل الشائع. دليل ما هو؟ دليل ما تقدم في صفحة 316، قال فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها الى عالم التجرد المثالي وعالم التجرد العقلي. هذا برهان تقدم فيما سبق. فلهذا قال نعم تجري القاعدة، عبارة معقدة ولكن المطلب ان شاء الله اوصلنا الى الاخوة، تجري القاعدة في الغايات العالية المجردة، هسه تجردا مثاليا او تجردا عقليا، بعد امكان الاشرف، بعد ما نجريها في العلل الفاعلية نجريها اين؟ في العلل الغائية. إمكان الأشرف بالنسبة وجود إنسان عقلي في قوس الصعود الغائية. نعم تجري القاعدة، قاعدة إمكان الأشرف في الغايات العالية المجردة، ولكن هذه الغايات العالية المجردة موجودة لجميع الأنواع المادية أو لبعض الأنواع المادية، لبعضها كالإنساني كالجني، حتى ما ندري الحيوانات الأخرى هم عندها تكامل أو لا يوجد تكامل، عندها تكليف ما عندها تكليف، بعد شغل لا أقل بعض الأنواع محرز لنا أنها ماذا يوجد فيها تكامل، يوجد فيها اختيار، يوجد فيها تكليف كالإنساني والجن، التي لبعض الأنواع المتعلقة بالمادة كالإنسان. لماذا تجري القاعدة وتثبت لنا أن الأشرف فرد من ماهية الأخذ، ولكن بنفس القاعدة لو ببرهان من الخارج؟ قال لقيام البرهان، هاي بعد مو من القاعدة نثبت أنه فرد، لقيام أدلة المعاد، لقيام الحركة الجوهرية والاستكمال، لقيام البرهان على ثبوت تلك الغايات لذوي تلك الغايات. كيف؟ بالحمل الشائع. بعد ذلك فرد من هذا الأخذ بالحمل الشائع، هذا في قوس الصعود، ولكن مع فرق آخر، وهو أنه ذاك الذي كان في العلة الفاعلية كان يكفي إمكانه الذاتي لإمكانه الوقوعي، ولكن الذي في العلة الغائية لا يكفي إمكانه الذاتي لتحقق إمكانه. لماذا؟ لأنه مادة، فلا بد من وجود شرائط وارتفاع موانع. ومن هنا قال مولانا، خل أكمل المطلب في وسط الطريق، قال إذا لم تصادف شيئا من الموانع الطبيعية. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح أكثر، نتركها إلى غد. شنو كان سؤالكم سيدنا؟ جزاكم الله خيرا، إذا لو منتظرين كانت انحلت المشكلة. والحمد لله رب العالمين.